لقد شحن الضمائر والسجايا بحسن جماله هذا الحبيب وأخجل وجه شمسا أجمل العالمين خلقا وخلقا ما له في جماله نضراء جواز الحد في الجمال فلا الطرف محيط به ولا الإغراء أنت عني وعن ثناء غني معي أنك في الثناء اعتلاه إنما أنت سيد أرياحي لك قبلي بالمادح لا ارتفاع إنما أنت سيد أرياحي لك قبلي بالمادح لا ارتفاع بشرى لنا نلنا المنى الشمل مجبور جاد الزمان واستبشر قلب الهاية وتحلى قصة حساب منه إن كان بسود والقلب العز الداية مصبح يتبختار بثيابنا طاب السرور مع القدور بيضان نحور واغنم كسرار بيبك صبح في الشروق طول الظهور ساعات السنوات فايدة العمر واتيل مليح وعصيف اللوم اللايق واعمل في جنانك كل ما تهوى وانشر مشعرك بالحسن الغاية نجمك صاحي صار في صعود السماء من يطيق تجلى يا أخي ابنة شاهد يا أخي ابنة شاهد كل سر عجيب كل سر عجيب وتاج في المشاهد وتاج في المشاهد أنسق بالحبيب أنسق بالحبيب حيث لا تم حاسد حيث لا تم حاسد قولوني هنيا قولوني هنيا رأس ثاني وانا مهجور ثاني وانا مهجور ثاني وانا مهجور وانا الحبيب والسر عني منصور وهو قريب لله يا صاحي انظر ده الامر عجيب همي قد خفى الشمس مني تطلع وانا ما دريت اسخني هدم دمي يا عشاقي خمر قديم الباقي ما لقات ديان بالله شرقا وشمس في الكون برقا الايام الحره انقاش من الحبيب رماقي الباقي من رناقي ما لقات الوصال حتى انفرقا عافني من كيد الرقيب الراقي والزمان حين يلاقي بدا هجري وفجري وتقى وضحت الفجر نسقى من شده الجوار سعدتني لي انبلقى وتفض من هاج الطريق وسقاني الحبيب وسقاني أمر المحبة الرايقة كان يشرب منها ما يفيق طاب دام الحب غير كب ولاقي الحبيب هو ساقي كل من يدخل حارتنا يلتقى من الحوال والثقى والعلم والأذواق ويا ساعة الوصل عودي لنا لأن الحبيب علينا راضي ويا ساعة الوصل عودي لنا لأن الحبيب علينا راضي اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام المدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله